بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطرف الثاني فيما يجوز التيمم به، وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض من أطراف الطهارة الترابية فيما يجوز التيمم به. وجب عليك التيمم، فقدت الماء، بحثت عن الماء لم تجده، أو لم تتمكن من استعمال الماء، تريد أن تتيمم، كيف تتيمم وبأي شيء تتيمم؟ أول مرة نبحث عما يصح التيمم به، ما يصح التيمم به حسب ظاهر الآية الكريمة. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. المقصود من الصعيد الطيب هو ما يصدق اسم الأرض، مطلق اسم الأرض، ما يصدق عليه اسم الأرض، سواء كان تراب، ترابا، حجر، حائط، عرف دابة، أو بساط مثل هذا الآن الفراش، كل ما يصدق عليه اسم الأرض، هذا المقصود به. ليس المقصود منه من الصعيد الطيب حسب ما يذكره المصنف، ليس المقصود منه التراب أو الصعيد الخالص، لا، مطلق وجه الأرض أو اسم الأرض. فإذا ما يصدق عليه اسم الأرض لصحة التيمم به، عدا ما يخرج من المعادن ومن النبات المسحوق وما شابه ذلك، عدا ما يخرج منه، الملح وغير الملح مثلا، الكحول، الزرنيخ، وكثير من المعادن التي لا يجوز التيمم بها. أما ما تبقى ما يصدق عليه اسم الأرض يجوز التيمم به، وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض مهما كان اسم الأرض. الحجر اسم الأرض يصدق عليه اسم الأرض أم لا؟ الحجر من الأرض، كل ما يصدق عليه اسم الأرض. وبناء على هذا، ولا يجوز، إذا كان المقصود به ما يصدق عليه اسم الأرض ما ينطبق عليه فيخرج المعادن، هذا خارج، ولا يجوز التيمم بالمعادن ولا بالرماد. الرماد معروف، يعني رماد الخشب المحروق، الخشب المحروق، رماد الخشب المحروق يبقى رمادا بعد الجمر، يصير رمادا، هذا لا يجوز التيمم به، لا يجوز التيمم به، لأنه ليس أرضا، لا يصدق عليه اسم الأرض، والمعادن ليست أرضا، المعادن وإن كانت مخرجة من الأرض لكنها ليست أرضا. نعم. ولا يجوز التيمم بالمعادن ولا بالرماد ولا بالنبات المنسحق، يعني المدقوق، ها المنسحق الناعم، نبات يجف أوراق النبات، إذا جفت تسحقها هكذا، تطحنها، المنسحق المطحون يعني، المسحوق أو المطحون يسمى، لا يجوز التيمم به. طيب الطحين يجوز التيمم به؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه نبات يصدق عليه نبات. نعم. ولا بالنبات المنسحق كالأشنان، الأشنان نحن ذكرنا سابقا المقصود من الأشنان نوع من النبات يستعمل في، ذكرنا في غسل الميت، كالأشنان والدقيق، الدقيق يعني الطحين، طحين الحنطة مثلا، طحين الرز، طحين الذرة، طحين والدقيق وإلى غير ذلك من هذه الأمور. ويجوز التيمم بأرض النور والجص، لكن أرض النور والجص، لأنه الجص قلنا يتألف من عنصرين، يعني الجص مادة بنائية تستعمل للبناء، هذه مؤلفة من شيئين، رمل زائد النورة، زائد النورة، هذه تخلط ثم تحرق بأفران خاصة، تخرج هذه المادة، يصير الناتج منها بعد الإحراق هذه المادة، مادة الجص. الكلام ليس بعد الإحراق، ليس قبل الإحراق، عفوا ليس بعد الإحراق، الكلام ليس بعد الإحراق، وإنما الكلام بجواز التيمم قبل الإحراق، لأنه لا يجوز التيمم بما أمسته النار. هذا النور موجود، هذا النور، النور، النور يمكن أنها تكون من التراب، لأنه تكون من التراب، فلا إشكال إذا اختلطت يجوز التيمم بها، إذا اختلطت بالتراب يجوز التيمم بها، لكن قبل الإحراق، أما بعد الإحراق لا يجوز. هذا الكلام قبل الإحراق يجوز التيمم، بعد الإحراق لا يجوز. ويجوز التيمم بأرض النورة والجص، وتراب القبر كذلك يجوز التيمم، التراب هو يبقى تراب، يجوز التيمم بتراب القبر لأنه تراب. إيه تراب القبر، القبر يعني ليس ترابا، الآن إذا حفرت أرضا ما وسميتها قبرا يعني خرجت عن مسمى الأرض، عن اسم الأرض، لا، لا تخرج عن اسم الأرض، فهي تراب، يبقى تراب. وتراب القبر وبالتراب المستعمل في التيمم كذلك يجوز، يعني إذا تيممت بهذا التراب استعملت هذا التراب في التيمم مرة ثانية لا يجوز لك الاستعمال، طبعا يجوز لك الاستعمال، استعمالك للتيمم للتراب مرة لا يسقطه عن جواز الاستعمال، بل يجوز الاستعمال، استعمال هذا التراب المستعمل في التيمم يجوز الاستعمال مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، يبقى يجوز له الاستعمال، لأنه الاستعمال لا يخرجه عن اسم الأرض، يبقى هو تراب. جص، جص مادة للبناء تستعمل للبناء. يصير لونه أبيض لكن غير الجبصيل، مو جبصيل، ليس جبصيل، اسمه جص، مستعمل للبناء. أنتم إذا رأيتم الأقواس المستعملة الآن في السيدة زينب أو في السيدة رقية، الأقواس هذه الأقواس كيف تبنى؟ لا تبنى بالإسمنت مع الطابوق، وإنما تبنى بالجص، تبنى بالجص، هذه الأقواس تستعمل. نعم القبور هنا لا، غير مستعمل فيها جص. نعم في العراق القبور مستعملة في الجص، هنا غير مستعمل، لأنه يستعمل هناك الجص مستعمل، دائما يستعملون الجص هناك، هنا ما موجود، هنا لا يستعملون هذا، هناك في العراق يستعمل، لأنه أكثر البناء في العراق ليس بالإسمنت أو بالمواد الإسمنتية، وإنما يستعمل بالجص، الطابوق مثلا، الطابوق. نعم ها، حسب المناطق، حسب المناطق، هذه هنا مناطق باردة، مناطق كثيرة الرطوبة، لا يستعمل معها الجص، لأن الجص في الرطوبة ما يمشي حاله، إيه ما يمشي حاله، يقع يعني برطوبة يقع. أما هناك لا، ما الجو جاف حار في العراق، فلذلك يجوز عندهم استعمال الجص ماشي بكثرة، يعني يختلف لأنه حسب البلدان، هنا لا يستعمل. نعم في المناطق الشرقية من سوريا موجود الجص، يستعمل في دير الزور وغير دير الزور، يستعمل لأنه فيه يعني يمتص للحرارة، ممتص هو للحرارة، يمتص الحرارة، مقاوم. ولا يصح التيمم بالتراب المغصوب، طبعا الغصب هنا شيء طبيعي، أنه سواء حتى لو كان الماء المغصوب لا يجوز استعماله، لأنه يحرم، لا يجوز التيمم هنا، لا يجوز التيمم بالتراب المغصوب، لأنه تصرف في ملك الغير، وملك الغير لا يجوز استعماله. ولا يصح طبعا حسب النصوص، حسب ما ورد في النصوص، النصوص أخرجت التراب المغصوب. ولا يصح التيمم بالتراب المغصوب ولا النجس. طبيعة هل يجوز التيمم بالتراب النجس؟ لا يجوز التيمم بالتراب النجس ولا بالوحل. المقصود من الوحل شيئا، هنا في العبارة مراده شيء واحد، لكن هو المقصود من الوحل تارة المقصود منه الطين الرقيق الخفيف، طين، ها طين، تعرف الطين، ها طين، الطين المقصود منه الطين الرقيق الناعم، يكون بعض الأحيان صلصال مثل الصلصال يكون ناعم ترابنا، هذا المقصود هنا مطلق، مطلق الوحل. ولا بالوحل مع وجود التراب، يعني إذا كان هناك طين وهناك تراب لا شك أن التراب مقدم على الطين، لا يجوز التيمم بالوحل مع وجود التراب، مع وجود التراب. ها ها الآن يأتي، إذا ما في تراب الآن يأتي، الآن بعد ذلك يذكره، الآن يأتي. وإذا مزج التراب بشيء من المعادن، طيب الآن لو فرضنا هناك تراب، موجود تراب، التراب موجود لكنه مخلوط بشيء من المعادن، مثل مخلوط بمادة الفضة أو بمادة الحديد أو على كل أي معدن من المعادن، حتى لو كان الكحول، الكحول أيضا من المعادن، الكحول هذا الذي يتكحلون به أيضا هذا من المعادن. فإذا وجد تراب مخلوط بشيء من هذه المعادن هل يجوز التيمم به أو لا يجوز التيمم؟ نحن ننظر إلى نفس التراب، إن بقي يصدق عليه اسم التراب بمعنى أن المزج لم يغير شيء من اسم التراب يجوز التيمم به. أما إذا نظرنا إلى التراب ووجدناه كحلا خالصا هذا لا يسمى هنا تراب، يصير تراب لكن ممزوج بكثرة يغلب عليه اسم الكحل. يعني شلون مرة ننظر قطرة من الماء المضاف وقعت بالماء الكثير تؤثر فيه؟ ها؟ لا تؤثر فيه. مرة أخرى لا، قطرة من الماء القليل المطلق وقعت في الماء المضاف، في الكثير من الماء المضاف. نفس الكلام هنا، هنا إذا نصدق ننظر إلى صدق الاسم، هل يصدق عليه اسم الأرض أو لا يصدق عليه اسم الأرض؟ فإذا صدق عليه اسم الأرض لا شك أنه يصح التيمم به، يجوز التيمم به. أما إذا لم يصدق عليه اسم الأرض لا يصح. وإذا مزج التراب بشيء من المعادن فإن استهلكه التراب، استهلكه شو؟ بمعنى أنه يصدق عليه ماذا؟ يصدق عليه أنه تراب، يعني لا يتميز المعدن من التراب بل الغالب فيه أنه تراب، لا إشكال في جواز التيمم. فإن استهلكه التراب جاز، يجوز التيمم به، لا إشكال، جاز التيمم، ليش؟ لأنه صدق اسم الأرض جاز. وإلا إذا لم يصدق عليه اسم الأرض، لم يصدق عليه اسم التراب ولم يتميز التراب، الغالب عليه أنه زرنيخ، الغالب عليه أنه كحد، الغالب عليه أنه مثلا فضة أو حديد، حينئذ لا يجوز. نعم لم يجوز، ليش؟ لم يجوز الاستعمال، اي لا يجوز الاستعمال. لماذا لا يجوز؟ لا يجوز استعماله ولا يجوز التيمم به، لانه هناك شرط في التيمم، الشرط في التيمم هو اعتبار المماسة. ماذا يعني اعتبار المماسة؟ اعتبار مماسة جميع الكف، مواضع التيمم هو الكف، لابد من مماسة الكف او الكفين على جميع التراب، وهذا ليس ترابا، لابد أن يصل التراب إلى كل جزء من أجزاء الكف. هنا ما في، لم تحصل المماسة، ليش؟ لأنه هذا قليل من التراب، فلم تصل اليد أو التراب لم يصل إلى كامل الكف لاعتبار المماسة. لا الغبار موجود، الغبار موجود، لأنه الحجر، الحجر ليس المقصود منه الغبار، لأنه الحجر يطلق عليه اسم الأرض، هذا الفارق، صدق اسم الأرض مطلق اسم الأرض. نعم. وإلا لم يجوز ويكره، يكره التيمم يعني يكره بالسبخة، السبخة يعني الأرض المالحة، الأرض المالحة عبارة عن السبخة، السبخة هي أرض لكن دائما مرطوبة لا يجف ماؤها، فيها ماء، هاي دائما في الأراضي في العراق كذا تراها أنت تجد الأرض كأنما هي جاف، لكن لما تنزل بها طين، تنزل فيها مباشرة طين فيعلوها، طبعا هذا فيما إذا لم يعلوها الملح يكره، يكره إذا لم يكن فوقها ملح، أما بعض الأراضي الملح ظاهر عليها هناك لا يجوز التيمم. الكلام حول الكراهة، يكره التيمم بالأرض السبخة، الأرض السبخة فهي التي لا يجف ثراها ولا ينبت مرعاها، أصلا ليس فيها نبات يعني لأنه غير صالح للزراعة. نعم. هذا فيما إذا لم يعدها الملح، أما إذا علاها الملح بحيث تكون بيضاء واضحة، الأراضي بيضاء عليها ملح، هناك لا يجوز التيمم، هذا فيما إذا لم يعلوها الملح. نعم. ويكره بالسبخة ورمل، أيضا يكره التيمم بالرمل. ها؟ إيه؟ رمل، رمل فرق بين رمل وبين التراب، فرق بين رمل وبين التراب، رمل موجود على ساحل البحر رمل، رمال في الصحراء رمل ليس ترابا، رمال، أما هنا تراب، المقصود من التراب، نحن نتكلم حول التراب. نعم. ويستحب أن يكون من ربا الأرض وعواليها، ربا أو هو ربا هو ما يعلو من الأرض، يعني الأماكن المرتفعة، الأماكن المرتفعة عن سطح الأرض، أماكن مثل التلال وما شابه، هذا يستحب أن يكون من عوالي، لماذا؟ لأنه دائما العوالي مظنة للطهارة، وإن كان ما تعلم بالشيء أنه نجس أو يحكم بالطهارة، لكن دائما هي مظنة للطهارة، مكان الطهارة، فيستحب أن يكون التيمم من التراب الموجود على الربا، على الربا جمع رابية، الرابية هي المكان المرتفع، والعوالي تأكيد له، إيه تأكيد لللفظ للعوالي المقصود له، عوالي تأكيد للربا. نعم. من ربا الأرض وعواليها ومع فقد التراب، طيب الآن ما في تراب، مرة تراب ما موجود، صاعد على الدابة، أي راكبها في على البغل على الحمار، عندكم على الفيل، ما يركب على الفيل، يركب على الفيل ينقله الفيل من مكان، ما يركب على البقرة، على البقرة كثير يركبون الناس، هاي دواب يركب على الدابة، ما موجود عندك تراب، من أين يأتي؟ من عرف الدابة، العرف هذا الشعر الموجود من رأسها على ركبتها، هذا العرف الموجود، أو ما موجود الثوب، إذا فيه غبار، طبعا إذا ما فيه غبار شو نعمل، إذا كان فيه غبار، لأنه بعض الناس يجلس ما شاء الله لا. هكذا كأنما شايل طن من التراب على في ثوبه، يعني إذا تنفض ثوبه تجد هكذا، هذا على غبارته، أو على هذا البساط إذا كان في موجود أيضا، على الحائط أيضا موجود، مهم الغبار، يعني يبحث عن الغبار. نعم. بابا نحن تكلمنا حول وسخ شيء والطهارة شيء آخر، وسخ بابا شو الوساخ، اسمعني، الوساخة شيء والنجاسة شيء آخر، الوسخ طاهر لا أنه نجس، الوسخ طاهر. يعني في اناس وكل انسان يغسل يتنظف في منهم لا يتنظف بالعشر سنوات مرة واحدة يعني. كثير منهم لا يتنظف. هذا شيء اخر تنظف. وهذا ما كلها هاي امور مستحبة بابا، امور مستحبة، كلها امور مستحبة. الكلام حول الطهارة والنجاسة لا حول النظافة والقدارة. هذا التيمم بدل اضطراري، من البدل الاضطراري لا بدل هو اختياري. واحد ما عنده ماء، لا يوجد عنده ماء، فشيء طبيعي انه ما عنده ماء ممكن يكون ثوبه وسخ، يعني شو يعمل. وما هذا يتكلم، هاي القضايا قضايا فرضية، يعني على نحو القضية الحقيقية لا على نحو القضية الخارجية، على نحو القضية الحقيقية. متى ما فرض إنسان ثوبه عليه غبار، ثوبه عليه غبار، ما وجد التراب يتيمم من ثوبه، من على ثوبه. راكب على الدابة، دابة يمشي دابة ولكن الأرض كلها طين، ما عنده هو أين التراب؟ ما في تراب، حينئذ يضع يده على عرض الدابة. ما معقول عندك، يعني انت هي المسألة مو تابعة لعقلك، تابعة للشرع. يعني طبعا انت ما ميزت. احسن دين الله هو مو تابعة لعقلك ومزاجك انه يقبل او لا يقبل. يعني بعض الاحيان الانسان تجده مسلم لكن لا يهتم بمظهره، لا يهتم. صحيح الاسلام حتى على النظافة، حتى على المظهر الحسن، حتى على الظهور بالزينة، خذوا زينتكم عند كل مسجدين. لكن مع ذلك تجد بعض المسلمين للأسف الشديد وسخ ملابسه وسخ، لكن لا يعني أنه نجس. بينما في الطرف المقابل تجد كافرا لكن نظيف وبدنه نظيف، ممكن باليوم يغتسل 20 مرة، لكن هذا تحكم بنجاسته وهذا تحكم بطهارته. شوف كيفك هي. لا هذا نجس العين أصلا، كافر، الكفر من النجاسات. كيفك هو ده كفر؟ كيفك هي؟ بقى الآن إن شاء الله نأخذ من النجاسات نشوف الكافر نجس ولا لا. خلص. ومع فقد التراب كان النجاسات كافر. كيفك هي وقت مو وقت. هو يتكلم حول مسائل أخرى، مسائل أنه صافحته غير صافحه بعض. لحد الآن السيد الشيرازي لحد الآن يفتي بالنجاسة. خلصنا كل واحد ورأي مجتهد، يعني بعض الفتاوى سياسية أنت ما تدري بيها، يعني مدارك الفتاوى فتاوى سياسية لعدة سياسة الاجتماع. ومع فقد التراب يتيمم بغبار ثوبه، على كل انتبه الآن، ومع فقد التراب يتيمم بغبار ثوبه، بس انتبهوا شوي، يتيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه. اللبد هو ما يوضع على السرج، ما يوضع قطعة من القماش تسمى لباد، سميك يكون من القماش او من المنسوجات، من الشعر مصنوع او من الصوف مصنوع، يسمى لباد سميك. هذا عند جماعة خوالك يستعملون منه، يعني اللباد يصير سميك، يعني مثل ابيض، يسمى لبد، يوضع على السرج او تحت السرج او فوق السرج، يوضع سرج الدابة ما يوضع عليها سرج، السرج ما يجلس عليها الراكب الفارس، هذا السرج. نعم. أو لبد سرجه أو عرف دابته، ها عرف الدابة كما ذكرنا. ومع فقدان ذلك، طيب الآن حتى هذا ما موجود، يتيمم بالوحل، تصل النوبة إلى الوحل. يعني لا أنه تصل النوبة إلى الوحل ابتداء، لا، مع فقدان هذه الأمور تصل النوبة إلى الوحل، يجوز التيمم بالوحل. الذي يجوز التيمم بالوحل، لذلك الوحل هو يبقى، شو يبقى اسم الأرض. يعني الثالث، نأتي إلى الطرف الثالث، في كيفية التيمم، شو كيف تتيمم، كيف تتيمم، كيفية التيمم. لا شك أنه متى يسوغ لك التيمم، يسوغ لك التيمم قبل دخول الوقت، يعني الآن مثلا، الآن أنت ما عندك ماء تتيمم لصلاة الظهر الآن، لا يجوز لك التيمم الآن، لا يصح التيمم الآن. لماذا؟ لأنه بعض الأحيان مشروطة بالتضييق، لابد من تضييق الوقت، لابد من عدم الوصلة إلى الماء، والمفروض أنه بعد الوقت لم يدخل، وقت الفريضة لم يدخل، فربما أنت تستطيع من استعمال الماء أو تتمكن من الحصول على الماء في هذه الفترة، لا يجوز لك الدخول أو التيمم قبل دخول وقت الفريضة، لا يجوز لك. ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، أي وقت، وقت الفريضة المقصود به، مقصود من الوقت ووقت الفريضة، لا مطلق الوقت، وقت الفريضة. ويصح مع تضييقه، فيما إذا كان أصبح الوقت مضيقا، إذا كان وقت الفريضة مضيقا، حينئذ يشرع لك التيمم، فيصح لك التيمم مع تضييقه. وهل يصح مع سعته؟ يعني تارة نفرض أن المكلف يتمكن من الوصول إلى الماء، والوقت وسيع، يعني مع وسعة الوقت، طيب إذا كان الوقت وسيعا ويتمكن من الوصول إلى الماء، هل يجوز له التيمم؟ أو لا يتمكن من الوصول إلى الماء والوقت وسيعا، الوقت واسع، هل يشرع له التيمم؟ هنا خلاف بين الفقهاء، وقع الخلاف بين الفقهاء، هل يصح مع سعته، مع سعة الوقت هل يصح؟ فيه تردد، والأحوط الماء. الآن منشأ التردد ما هو؟ هناك اتفاق الآن قرأنا لا يصح التيمم قبل دخول الوقت، هذا موضع اتفاق بين الفقهاء أنه لا يصح التيمم للفريضة قبل دخول الوقت، هذا بالاتفاق. وأيضا اتفقوا على شيء آخر، صحة التيمم عند تضييق الوقت، فهنا شيئان، الشيء الأول الاتفاق على عدم التيمم قبل دخول الوقت، عدم جواز التيمم قبل دخول الوقت، هذا واحد. والشيء الثاني اتفقوا أيضا على ماذا؟ على جواز التيمم عند ضيق الوقت، هذا موضع اتفاق بين الفقهاء، إلا أنهم اختلفوا، شو اختلفوا؟ أين موضع الاختلاف؟ الاختلاف أنه هل يصح التيمم عند سعة الوقت أم لا، الاختلاف في هذا الموضع. هنا الفقهاء لهم أقوال في هذه المسألة، قالوا القول الأول يصح مطلقا عند سعة الوقت، يعني سواء تمكن من الماء، سواء يأس من حصول الماء أو لم يأس من حصول الماء، هذا القول الأول، يأس من حصول الماء أو لم يأس يصح مطلقا، هذا القول الأول. القول الثاني قالوا يصح، يعني بالتفصيل، القول الثاني تفصيل، يصح التيمم عند اليأس من الماء، من الحصول على الماء، أو عند عدم القدرة على الاستعمال، فيما إذا لم يتمكن من استعمال الماء، وإن كان الماء موجودا لكنه لم يتمكن من استعماله لمرض أو ما شابه ذلك، هذا القول الثاني. القول الثالث أنه لا يصح فيما إذا تيقن أنه يمكنه الوصول إلى الماء، فيما إذا تيقن أنه يصل إلى الماء، أو إذا تجددت له القدرة على الاستعمال، كان غير متمكن من استعمال الماء في أول الوقت إلا أن العذر قد ارتفع، إذا ارتفع العذر معناه تجدد قدرته على الاستعمال، هنا ارتفع العذر، في هذا الفرض يجوز، لا يجوز له الاستعمال، لا يجوز له التيمم. إذن هذا القول الثالث، إيه هذا هو منشأ التردد، والذي يميل إليه المصنف أنه أحوط، هو القول الثالث الأحوط المنع. ليش الأحوط المنع؟ لأنه مشروط، أنه مشروط والأحوط المنع والواجب في شيء طبيعي، طالما أن التيمم عبادة وكل عبادة مشروطة بأي شيء، العبادة مشروطة بالنية، فالتيمم عبادة والعبادة مشروطة بالنية، والواجب في التيمم النية واستدام شأنه شأن الوضوء، شأنه شأن سائر العبادات الأخرى، لا بد من أن تكون النية مستدامة من أول الشروع إلى آخر، من أول الشروع بفعل التيمم إلى آخر الفعل، واستدامة حكمها والترتيب، لا بد أيضا هناك من ترتيب في أفعال التيمم، التيمم له أفعال، لا بد من البداية ماذا أول شيء؟ لا بد من الضرب، الضرب هنا فسره المصنف بالوضع، ليس المقصود به هكذا وضع اليد هنا في كلام المصنف، نحن نتكلم حول كلام المصنف، المصنف صحيح عبر عن الضرب بالوضع، لماذا؟ لأن أيضا الضرب أقله أو ما يصدق عليه أنه ضرب هو وضع، لكن غاية ما في الأمر الضرب هو عبارة عن الوضع باعتماد، الوضع هو عبارة عن الضرب لكن باعتماد، يعني كيف الآن تضرب؟ شوف تعتمد، هذا يسمى طبعا الضرب على الأرض أو وضع اليد وضع الكفين على الأرض هو المقصود به الضرب. كيف؟ بعض الأحيان لابسين محابس الحمد لله، لابسين خواتم، يعني تريد أن تتيمم، لابس ساعة تريد أن تتيمم، الخاتم والجلد أو السير أو الساعة الموجودة في اليدين تعد هذه الأمور من الحواجز، من الموانع، من يعني الآن إذا وضعت يدك على على على الأرض يصل التراب إلى ما تحت الخاتم، فلذلك لا بد من نزع الخاتم أو نزع السير حتى يصل إليها التراب، لا بد من النزع، يعني لا بد أن تفهم هذه المسائل بعقلك، تدرك هذه المسائل مباشرة، لأنه يشترط بإزالة المانع، يشترط إزالة المانع، فلا بد من إزالة هذه الأمور أولا، ثم بعد ذلك تضع يدك، تضرب يدك على التراب. نعم. والترتيب، يضع يديه على الأرض على ما يصدق عليه اسم الأرض، لا بد من وضع اليد، لكن كما قلت المقصود من طبعا بقرينة أنا تكلمت أقول الوضع المقصود منه الوضع هنا هو الضرب، لأنه سوف يأتي ما هو المقصود. يضع يديه على الأرض ثم يمسح الجبهة، ثم يمسح الجبهة إلى طرف أنفه، يمسح عفوا ثم يمسح الجبهة بهما بيديه من قصاص الشعر إلى طرف أنفه. فهنا ما قال الجبهتين، قال الجبهة، الجبهة هي عبارة عن الجبين، والجبين ينقسم إلى قسمين. أول شيء لماذا قال الجبهة ولم يقل الجبينين أو لم يقل كامل الوجه؟ من أين استفاد؟ استفاد من الآية فامسحوا بوجوهكم منه. الباء هنا ماذا تدل؟ تدل على البعض، التبعيض، فامسحوا بوجوهكم منه تدل على التبعيض، فالمقصود به بعض الوجه، وبعض الوجه عندنا جبينان وعندنا جبين، الجبهة مرة تطلق على الجبينين ومرة تطلق على الجبين، فما المقصود من الجبينين وما المقصود من الجبين؟ المقصود من الجبينين هذا، انت الان هذا ما شو يسموها، شوف هذا هنا واحد، مو هذه، هاي هنا صدغان، يسمى الصدغان، وانما المقصود به هذا، هذا فوق الحاجب، هذا يسمى جبينان. من الفقهاء من يشترط بالمسح بمسح الوجه أن يمسح الجبينان. يعني كيف يمسح الجبينان؟ لابد أن يكون بهذه الصورة. أنت تعرف تيمم هيك؟ ها قسم من الفقهاء ماذا يرى؟ يرى لابد من شوف المسح أين صار الآن بهذه الكيفية، مسح على الجبينين، لابد من مسح الجبينين. الآن عرفت هذا بالنسبة لبعض الفقهاء الذين يقولون بمسح الجبينين. لكن الآن المصنف ماذا يقول؟ المقصود به ماذا؟ المقصود به الجبين. المقصود به الجبين يعني أين؟ المقصود به ها؟ عرفت الآن الفرق بينهما؟ فرق فقط أنه يمسح الجبين للجبينين. هنا مرة تمسح الجبينين بهذه الصورة حسب رأي الفقهاء، هذا واحد، ومرة لا تنزل بهذه الكيفية إلى طرف الآن. هذا طرف الآن، فهمت الآن؟ هذا الفرق بين القولين، الفرق بين القولين. فإذا هو ماذا يقصد؟ يقصد هنا المسح على الجبين للمسح على الجبينين. هنا من هذه، شوف الابتداء من نهاية الكف، هذه الكف المفروض أنكم تعرفون لأنه أنتم مكلفون بالتيمم، المفروض أنكم تعرفون يعني هكذا بهذه الصورة بهذه الكيفية. من هنا يضع يديه هذا بناء على رأي المصنف بهذه الصورة، ينزل يده إلى طرف الأنف بهذه الكيفية. لكن بالنسبة إلى مسح الجبينين كيف؟ مسح الجبينين شوف يأتي إلى هنا ثم ينزل، فهمت الآن؟ هذا هو الفهم. لا ليس المقصود به باليدين كليهما. يجوز بس هو هذه الطريقة مسح الجبينين بهذه الصورة، لا أنه يذهب هنا ويرجع إلى هنا. لا هو مو أحسن، مو سيارة، مو مساحة مال سيارة يعني. ثم يمسح ظاهر الكفين، ظاهر الكفين أين؟ الآن ضرب على الأرض، طبعا لا بد من النفخ. هذا متى؟ هذا فيما إذا كان تيممه بدلا عن الوضوء يضرب ضربة واحدة، أما إذا كان تيممه بدلا عن الغسل لا بد من الضربتين. هذا الكلام الآن بدل عن الوضوء كما سيأتي، فيضرب يده هكذا ثم يمسح، ينفض هذا ينفض، لابد من النفض، ثم يمسح بهذه الكيفية. الآن يأتي ماذا؟ مسح وجهه، ماذا يأتي إلى هذا ظاهر الكف، مسح ظاهر الكف هذا ومسح ظاهر الكف هذا، طبعا لابد من النية. هذا هو المقصود. طبعا هناك من يقول لا بمسح كامل الوجه ومسح كامل اليدين، أهل العامة يفعلون هكذا، وعندنا بعض الأقوال وقيلة باستيعاب مسح الوجه والذراعين. إن شاء الله يأتي في محله والحمد لله.